إن الله عنده علم الساعة وينزل الليث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس خمس لا يعلمهن إلا الله.